بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد تكلمنا عن قوله باب بدء الأذان. قال أبو داود رحمه الله باب بدء الأذان، ثم ذكر كيف بدأ ذلك الأذان، وذكرنا هذه الروايات التي ذكرها، وبينا أن هذا الأذان قد رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه في منامه، وكان الشاهد من ذلك الأمر كما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صار مهتما لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذه المسألة على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كيف السبيل لتجميع الناس عند حضور وقت الصلاة، كيف السبيل لتجميع الناس عند حضور وقت الصلاة، وذلك عندما اتسع الأمر وأن الناس دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، وكان هناك بعض هؤلاء القوم بيسكن أعالي المدينة أو في مكان يعني بعيد، فعلى ذلك كيف يكون تنبيه القوم، كيف يتم تنبيه القوم على دخول وقت الصلاة، فاختاروا على ذلك علامات، منهم من قال أن نقوم ما ننصب راية، ومنهم من ذكر بوق اليهود، ومنهم من ذكر ناقوس النصارى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الوسائل حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذه الرؤيا في منام. ولكن كما بينا أن الشاهد من الكلام قال فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا تحمل الإنسان للمسؤولية، تحمل الإنسان للمسؤولية، وبالتالي بينا أن المسلم لابد أن يكون إيجابيا، المسلم لابد أن يكون إيجابيا. قلنا على الرغم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وده زمن نزول الوحي، هذا وزمن نزول الوحي، ومع ذلك لم يتكلوا على هذا الأمر، قلنا انشغلوا. وأيضا بنرى صحة هذه التربية التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنه، بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم سمات بارزة، الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم سمات بارزة، قلنا من أبرز سمات الصحابة رضي الله عنهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، وكذلك صدق الإيمان والجدية في الالتزام والسلوك، وأن هذه من أبرز سمات الصحابة رضي الله عنهم. وهذه السمات البارزة في الصحابة لا نقول أنها برزت على سبيل الندرة في بعض الصحابة، لكن نقول أن جيل الصحابة رضي الله عنه كان يميز بهذه السمات، وقلنا هذه أبرز سمات الصحابة، ودي دلالة على صحة التربية وعلى صحة المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا دايما لا يتحمل إنسان مسؤولية إلا إن كان من أصحاب العقيدة، من مفترض أن يكون من أصحاب العقيدة الصحيحة، فكان أول ما تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم تأسيس وترسيخ قواعد الإيمان في قلوبهم، وبعد ذلك أيضا نقول أنهم لم يتربوا على ضوابط العقيدة، لا، ده الصحابة رضي الله عنهم تربوا أيضا على كيفية تحريك العقيدة في قلوبهم، وأن كل ده نتاج، هذا نتاج، لما يتحرك الإيمان في القلب نجد أن الإنسان لابد أن يتحمل المسؤولية، يرى في نفسه وكأنه المسؤول الأوحد عن دين رب سبحانه وتعالى، يقوم بالذب عنه ويقوم بنصر ذلك الدين. قلنا دي الإيجابية، إيجابية الإنسان وتحمل الإنسان المسؤولية اتجاه ذلك الدين. فلذلك كما قال فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامي. قلنا منحة من الرب سبحانه وتعالى، هذه منحة من الرب سبحانه وتعالى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في ذلك: والأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة. الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. قلنا يعني الإنسان بيستمع إلى لما بيرفع الأذان إذا دخل الوقت، لما بنسمع الأذان وقد رفع يبقى بنعلم كده أنه دخل وقت الصلاة، لكن لا بينظر ولا يدقق الإنسان في ألفاظ الأذان. اعتادت الأذن أن تستمع إلى ألفاظ الأذان. قلنا على الرغم أن احنا لما نقف كده هنجد أن الأذان على الرغم من قلة ألفاظه ولكنه بيشتمل على مسائل العقيدة. دايما كده التنبيه على هذه المسائل على قلة ألفاظ الأذان. أساسا الأذان معلوم أنه هو يبقى إخبار أو إعلام بدخول وقت الصلاة. معلوم أن الأذان يبقى إعلام بدخول وقت الصلاة، وبالتالي هذا الأذان لا يعتبر إلا بعد دخول وقت الصلاة. أساس الأذان ده لا يعتبر إلا بدخول وقت الصلاة، وبالتالي يبقى لو قام الإنسان يؤذن قلنا في غير وقت الصلاة يبقى ده أذان لا يعتبر، يبقى لا يعتبر إلا إذا دخل وقت الصلاة. لكن كما قال إمام القرطبي رحمه الله: والأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية ويتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الفلاح والبقاء الدائم قالوا فيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام. يبقى نجد أن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، هذه شعيرة من شعائر الإسلام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على مسألة الإغارة على بلدة من البلدان لو صدر منها الأذان عند ذلك كان يمسك عن الإغارة على هذه البلدة. شعار، قلنا هذا شعار الإسلام، هذا شعار الإسلام، يتم رفع شعار الإسلام، وكما بيّن أنه مشتمل على مسائل العقيدة. بدأ بالأكبرية الله أكبر الله أكبر، النبي بدأ بالأكبرية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلّ وكبره تكبيرا. نجد أن حتى الصلاة يبقى الصلاة المرتبطة بذلك الأمر نجد أنها تبدأ بالتكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبالتالي نقول أن الصلاة لا تنعقد إلا بتلك اللفظة قول الله أكبر، وأن هذا هو القول الذي تنعقد به الصلاة، وما يعرف بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام الله أكبر، أن الإنسان يبقى عنده معرفة لمدلول هذه الكلمة الله أكبر، وأن أكبر من كل شيء، فلا ينشغل الإنسان إلا بطاعة ربه سبحانه وتعالى. حان الآن وقت الطاعة، يبقى الله أكبر نقول حان الآن وقت الطاعة، وبالتالي بقى الانشغال التام بأمر الآخرة، إقبال الإنسان على أمر الآخرة. وإحنا بنعتبر الأذان كأنه تنبيه، يعني البعض بيستعمل أو ينصت إلى الأذان كأنه تنبيه، ولكن هو مازال ماضي في دنياه، مازال بيمضي في دنياه، مازال بيمضي في أموره الحياتية. نقول الله أكبر يبقى عند ذلك ينقطع شاغل الإنسان عن الدنيا، ينقطع شاغل الإنسان عن الدنيا، وأن ده يبقى ده تنبيه. يبقى لما بيرفع الأذان الله أكبر يبقى في تنبيه أن احنا ننتبه أنه حان الآن إقبال الإنسان على ربه سبحانه وتعالى وإقبال الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تأخير كله هذه الخيرية، نقول الإنسان كده حينبه ويذكر لما خلق من أجله. يبقى الله تبارك وتعالى جعل هذا الإرشاد والتنبيه للإنسان حتى تذكر ما خلق الإنسان من أجله، ألا هي العبودية. يبقى نقول الآن حان وقت إقبال الإنسان بكليته على ربه سبحانه وتعالى وقطع أي شاغل يشغل ذلك الإنسان عن إقبال على ربه سبحانه وتعالى أو إقبال الإنسان على الآخرة. ولذلك بينا أن الإنسان من المطلوب أن هو يقطع العلاق بالدنيا تماما وأن يقبل على أمر الآخرة بكليته. صلي صلاة مودع، يبقى نقول بنقبل بكليتنا على أمر الآخرة وبنقطع أي شاغل أو أي علاق لنا بالدنيا، ويكون هذا الإقبال بكلية الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. قل يبقى بنقطع العلاقة دي، لا نراها لا بالبصر ولا بنستمع إليها بالأذان ولا بأي جريحة من جوارح البدن، والقلب لا يلتفت عن غير الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر. ثم بعد ذلك بتكون الشهادة، قال ده بيتضمن يبقى الثناء على الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد ونفي الشريك. يبقى لما الإنسان بينطق الشهادة عند ذلك نقول يبقى فيها التوحيد ونفي الشريك، الشهادة. وده سبيل الإنسان، كأن الإنسان بيجدد دايما إيمانه، يجدد الإيمان. هذه الكلمة هو التي يدخل بها الإنسان إلى دين الله سبحانه وتعالى. لو كان كافرا يبقى ما المطلوب من الكافر حتى يدخل الإسلام؟ النطق بالشهادتين. تخيل كده الإنسان ينطق بالشهادتين، وكان من منن الرب سبحانه وتعالى أن المؤذن إن أذن لي الصلاة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الإنسان على أن يردد الأذان. يبقى لو لم تكن مؤذنا فعلى ذلك بتردد كلمات الأذان، فعد ذلك من الطاعة. يبقى عد ذلك من الطاعة، قلنا حتى لا تحرم ذلك الثواب. قلنا والله اللي هيرفع اللي يرفع الأذان رجل واحد، ده من فروض الكفاية، يبقى رجل واحد، لكن يا ترى نحرم؟ نقول لا، لا تحرم من ذلك الأمر. ولذلك سن لنا صلى الله عليه وسلم أن نردد هذا الأذان. يبقى نردد الأذان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنن الحاصلة من ترديد الإنسان للأذان، المنن الحاصلة من ترديد الإنسان للأذان. نتخيل كده يبقى لما بنسمع الأذان بنردد الأذان، يقول يبقى 5 مرات في اليوم والليلة، يبقى نجد أن الإنسان يردد يجدد أمر ذلك الأمر. وبالتالي إن مات الإنسان على قول لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن الإنسان ينشغل، يعني الإنسان ينشغل، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحرض العبادة على تلك الطاعة يبقى نقول والله لما يأذن المؤذن خلاص هو ده اللي بيأذن للصلاة يردد الألفاظ، أما نحن فلا نردد. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك الأمر، قلنا حتى لا يحرم الإنسان من نطق بشهادتين. قلنا على مدار اليوم، ما هو لو أتاك الموت يأتيك إمتى؟ ما هيأتينا في أي لحظة من لحظات اليوم، وبالتالي نكون قد رددنا الأذان صباحا ومساء. يبقى صباحا ومساء نردد ذلك الأذان، نجدد الإيمان، نجدد الشهادة، قلنا حتى تكون آخر ما تكلم به الإنسان، آخر ما تكلم به الإنسان. لكن المطلوب أن احنا لا نردد يعني ألفاظ لا معنى لها، مش نردد كده ألفاظ يعني مجردة لا معنى لها، لا، دي لها معاني. يبقى لما نسمع الأذان أو نردد الأذان يبقى نعلم ما نقول، تعي ما تقول. يبقى اللي احنا بنسمعه ده نعي ما نسمعه ونعي أيضا ما نقول، مش عبارة على اللسان كده بيردد كلام ونقول كأنه لا مدلول له ولا معنى له، كلام مجرد كده منزوع منه المعنى، لا، دي معاني. وإلا هذه ألفاظ، يعني لماذا ربنا سبحانه وتعالى خصص لنا هذه الألفاظ؟ ليه الألفاظ دي المخصصة للأذان؟ نقول فيها إظهار لشعيرة المسلمين، وأنت كمسلم لابد أن تكون مظهرا مجددا مقرا دوما في مسألة التوحيد. فكان فيها التوحيد ونفي الشريك. يبقى الشهادة بنشهد أن لا إله إلا الله كما بينا، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلى رب سبحانه وتعالى. وفيها نفي الشريك عن رب سبحانه وتعالى، إبطال أي إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إبطال أي طبعا إله بيعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وبنقر أن هذه العبادة لا تستحق إلا للرب سبحانه وتعالى، إلى رب سبحانه وتعالى المعبود. ثم بإثبات الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى شهادة أن محمد رسول الله، يبقى احنا بنقر وبنصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، في إثبات النبوة والرسالة. وكذلك ده إقرار من العبد إن احنا نصدق ونقر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الإنسان كده بيعلن أنه ما زال يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضية الاتباع، هذه الأولى قضية التوحيد، والثانية قضية الاتباع. يبقى اتباع الإنسان المسلك اللي احنا بنسلكه هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنقر له بالشهادة. يبقى ده إخبار وإقرار من العبد بأنه مصدق لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ما زلنا بنسير في مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال ثم دعا الى الطاعة المخصوصة، يبقى حي على الصلاة حي على الفلاح، يبقى هذه دعوة الى الطاعة، دعوة الى الصلاة. وبالتالي نعلم ان الحياة الطيبة يعني لا تكمن الا في الاتباع، ولا تكمن الا في تثبيت قواعد الايمان في قلب الانسان، وان دي المقومات الاساسية للحياة الطيبة التي يسعى اليها الانسان، كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى الحياة الطيبة هذه المقومات الاساسية، ايمان وعمل صالح. ونقول ان سبيل الانسان للقيام بالعمل الصالح ان يكون هذا العمل على منهاج النبوة، وان يسبق ذلك اصلاح الانسان لامر الاعتقاد. يبقى بنحتاج الى تجديد يعني النطق بالشهادتين، وقلنا هذه دعوة الى الصلاة، دعوة الى هذه الطاعة عقب الشهادة والرسالة، انها تعرف الا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى دي دعوة للحياة. يبقى نقول إن الحياة مش معناها يعني دي حياة عرفية عندنا لما بتكون الروح ما زالت ممتزجة بالبدن، هذه حياة عرفية. لكن الحياة الحقيقية يبقى نقول الحياة الحقيقية في طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، دي الحياة الحقيقية كما بيّن لنا ربنا سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. دي الحياة الحقيقية. الحياة العرفية قلنا نقول الإنسان طالما إن الروح ما زالت ممتزجة بالبدن بيسير يدب بأقدامه على الأرض يبقى هو في حياة، يبقى دي الحياة عندنا. نقول إن الكافر ده بيحيا هذه الحياة، البهائم بتحيا هذه الحياة. لكن الحياة الحقيقية قلنا في استجابة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، نداء الله عز وجل واستجابة الإنسان وطاعة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن رب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله إحنا مش عايزين مجرد آية إحنا بنقرأها كده، لا، لابد إن إحنا نكون على يقين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى نقول الإنسان الحياة الحقيقية في طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، لكن ليس الحياة الحقيقية في طعام أو شراب أو سعي الإنسان للحصول على دنيا وغير ذلك. لا، نقول يعني بيشترك الإنسان في الحياة دي مع البهائم، يعني نقول دي حياة يشترك فيها جميع المخلوقات، كل المخلوقات، يبقى من حيوان أو جن أو إنس كله بيشترك في ذلك الأمر. الحياة الدنيوية يبقى نقول من طعام أو شرب أو غير ذلك أو تناكح أو غير ذلك. لكن الحياة الحقيقية اللي احنا بنسعى لها، المسلم بيسعى الحياة الحقيقية، بيسعى الحياة الأبدية. وأن الحياة الأبدية دي لها مقومات، ولكم مؤهلات، مؤهلاتك عشان أنت والله تكون من أهلها يبقى لابد من إيمان وعمل صالح كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولا بد من استجابة الإنسان لرب سبحانه. قلنا الطريق ده لا تستطيع أن تسلكه إلا لما تكون استجبت لنداء الرب سبحانه وتعالى وأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضية التوحيد وقلنا قضية الاتباع. يبقى توحيد الإنسان لرب سبحانه وتعالى نقول أنك أنت لابد لا تستطيع أن تقوم بتحقيقها إلا من خلال الاتباع. فحي على الصحة يا الفلاح، يبقى هذه طاعة مخصوصة لا نستطيع أن نقوم بها إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. قال أحسن الأذان الإعلام بدخول الوقت. يبقى نقول يعني بنختم الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آخر ما يتكلم به الإنسان. نقول يعني هذه الكلمة هي التي خلق الله عز وجل من أجلها الدنيا والآخرة والجنة والنار، وما خلق الإنسان إلا من أجل تحقيق هذه الكلمة. يبقى الإنسان مش مخلوق إلا لعبادة الرب عشان نحقق الكلمة دهية. والله تعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل هذه الكلمة. يبقى قول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، قلنا اعتراف دائم، اعتراف تجديد الإيمان. قلنا مش الإيمان كده استقر في القلب وانتهت، لا، ده أنا محتاج أن أنا أجدد الإيمان، لابد من تحريكه ولابد من تجديد هذا الإيمان. قلنا دائما الإقرار باللسان ومعنى الكلام، قلنا أن نجدد هذا الإيمان في القلب. وكان الإنسان بين لحظة وأخرى بيحتاج إلى إسماع النفس بترديد هذا الكلام بكلمة التوحيد. قلنا كل الجوارح بتبقى ناطقة بهذه الكلمة، يبقى الإنسان لما بينطق بالكلمة نقول كل جوارح الإنسان، كل جوارح الإنسان بتنفعل مع قول اللسان من خلال هذه الكلمة، كما بينا ما خلق الله تعالى الدنيا والآخرة إلا من أجلها، وما خلق الجنة والنار إلا من أجلها، ويكون حساب العباد يوم القيامة على أساسها، ما أرسل الله الرسل إلا من أجلها، وما أنزل الكتب إلا بشأن هذه الكلمة، وما خلق الله تعالى الإنسان إلا من أجل تحقيق الإنسان لهذه الكلمة، قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. يبقى تظهر هذه العبودية من خلال تطبيقات الإنسان. يقول في ذلك أيضا: والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. قلنا القول يسير، يعني القول يسير، وبالتالي نقول أنك أنت لا تحرم أبدا من هذا الأذان حتى لو لم تكن مؤذنا، يعني حتى لو إيه أساسا أنت مش مؤذن، لكن لا تحرم أبدا، تردد ما قال ذلك المؤذن كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وهذه من منن الرب سبحانه وتعالى. قال أيضا الإمام الخطابي رحمه الله، قال إن هذه الرواية فيها الدليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائما، يبقى تؤدي الأذان وأنت قائم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد، قم، يبقى أمر هنا أن هو يقوم. فلذلك قال الإمام الخطابي في الرواية دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائما، أن يكون الأذان قائما. وقال في حجة لشروع الأذان قائما، لشروع الأذان قائما. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال المراد بقول قم أي اذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة يسمعك الناس. قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. يعني قال أيضا، نقل كلام القاضي عياض رحمه الله، أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعد لا يجوز إلا بثورة وافقه البعض، وتعقب أن الخلاف معروف عند الشافعية، شور عند الحنفية أن القيام سنة، أنه لو أذن قاعدا صح. قال: وصاب ما قال ابن المنذر أنه اتفقوا على أن القيام من السنة. يعني معنى الكلام يبقى لو أذن المؤذن وهو قاعد يبقى يصح، لأن الأذان عبارة عن ألفاظ، لكن من تمام الأمر القيام فيه، من تمام الأمر القيام، وأن القيام في الأذان سنة، يقوم المؤذن ينتصب القامة ثم يرفع هذا الأذان، لكن قال إن القيام سنة، لو ردد ألفاظ الأذان وكان قاعدا يبقى عند ذلك نقول أن الأذان صحيح، لأن الأذان عبارة عن ألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ لا اعتبار لها إلا بعد دخول الوقت، لأن أصلا الإعلام بدخول الوقت أصلا كده الأذان، يبقى الإعلام بدخول الوقت، وبالتالي لا تعتبر ولا يعتد بها إلا إن دخل الوقت. يعني معنى الكلام لو أذن ذلك المؤذن قبل دخول الوقت نقول هذا أذان لا يعتبر، لو دخل الوقت يبقى نحتاج إن احنا نردد الأذان، قلنا لأنه ده توقيته، يبقى كعبادة لها توقيت، توقيتها بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة. يبقى لو أذن المؤذن قبل الصلاة نقول لا، ده لا يصلح. إمتى بيصح هذا الأذان؟ في الفجر، قلنا الفجر طبعا من السنة إن هو يبقى بنؤذن الأذان الأول والأذان الثاني، ده لصلاة الفجر لاعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر، وبالتالي كان بلال، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى في الفجر كده يبقى الأذان الأول والأذان الثاني بيعتبر لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، فده أذان يصح قبل الوقت اللي هو بالنسبة لصلاة الفجر، لصلاة الفجر والنبي يصح، ولكن هو ما بينبنيش عليه العمل بينبني على إيه؟ على الأذان الثاني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأذان الأول في الفجر ده لتنبيه القوم حتى يقوم الإنسان من نومه أو يجلس ويضجع القائم، وكذلك إن كان هناك غسل على الإنسان يغتسل يتهيأ، ولا لأن غالب الأمر أنه يقوم للفجر من بعد النوم فبيتهيأ، قد يكون عليه نقول غسل جنابة يبقى يهيأ، فبينبه ويرشد إلى ذلك التوقيت حان وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة، فقام إن كان اغتسال أو كان في ركود قام من نومه، إن كان قائما لليل نقول بيجلس أو بيضجع قلنا حتى تعود يعني النشاط والتجديد النشاط مرة ثانية إليه، لكن لو نطق الأذان هو قاعد نقول أذان يبقى صحيح على أساس أن هي الألفاظ أتى بهذه الألفاظ، ما فيش إخلال بهذه اللفظة، ما فيش إخلال، ولكن من تمام الأمر القيام، من تمام الأمر القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال، قال قم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد. قال في الحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لو حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده، يعني ما فيش حرج، يبقى طالما الأمر مشورة يبقى نقول اجتهادك وصلك لإيه، قوله ما فيش حرج نستفيد به. ساعات الإنسان يقنع كده أو الإنسان يرى يعني مين أنا عشان أقوم بعرض ذلك الأمر، قد توفق يعني وما توفيقي إلا بالله، ده توفيق من الرب سبحانه وتعالى، لكن الأمر محتاج إخلاص، الأمر محتاج إخلاص ومحتاج قبول يعني إقبال الإنسان على ربه سبحانه وتعالى وعلى هذه الأمور. يبقى لو كان الإنسان من أهل المشورة يبقى المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونخلص. وبالتالي أيضا لا تحقر من أمر نفسك، سمش المطلوب أبدا من المسلم يحقر من أمر نفسه، قلنا بالنسبة لهذه الأمور، ولكن طالما أن هي عقدة المشاورة يبقى نقول يعني تدلو بدلوك، يبقى والله لو في رأي أنت رأيه قوله، قد يستفاد من ذلك الرأي. ساعات الإنسان كده يجد وكأن كابر القوم موجودة، أعلي القوم موجودة، فهو هو قوله يبقى يقول إيه قوله ده، نقول قوله يعني كيف يكون مع هؤلاء القوم، لا، نقول ده توفيق من الرب سبحانه وتعالى، وبقدر الإخلاص ربنا سبحانه وتعالى بيمنح الإنسان، يعني بقدر إخلاص الإنسان. فالإخلاص ده مش محتاج الوظائف، الوظائف الدنيوية ده هي نقول يعني الإنسان قد يرى إن الإنسان لما يرقى في الوظائف الدنيوية نقول يبقى معنى كده كلامه هو الصواب، نقول أراه هي الصواب، لا، لا تحقر من أمر نفسك، يعني لا تحقر من أمر نفسك، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قد يعني يصطفي هذا الإنسان أن يلقي على هذا الإنسان الحق، يبقى يصطفي الإنسان ده والحق هو الذي ينطق به، فلا تحقر من أمر نفسك. وكذلك أمر المشاورة يعني في منن كثيرة، إن المشاورة دي أساسا من الأصول الأساسية في مسألة الحكم، في مسألة الحكم، وإن إمام المسلمين لابد أن يكون له مجلس مشاورة، يعني قد يعزل إمام المسلمين لو عزل هذا المجلس، يعني بمعنى إن هو قال إن هو قراره كأنه يبقى قراره الأوحد، ما فيش مجلس مشاورة، لا، لابد من مجلس المشاورة، والمشاورة دي بيستفيد الإنسان بخبرات الآخرين، المشاورة دي بتفيد الإنسان في استفاد الإنسان بخبرات الآخرين، ولذا الإنسان بيشاور يعني إخوانه في بعض المسائل، يعني مثلا المسائل الدنيوية كده بتستشير، يبقى بترى من هو تراه عاقلا منضبطا تستشيره، والله حعمل كذا أو أعمل كذا، فيقول لك والله لا بلاش تفعل كذا أو افعل كذا، يا ترى أنت بتستشيره ليه؟ عشان تستفيد بالخبرات بتاعك، تستفيد بالخبرات. فالمشاورة فيها الاستفادة بخبرات القوم، وكذلك نقول فيها المشاركة، مشاركة إيجابية، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نقول بعد كده بعد المشاورة الإمام له حق القرار، الإمام له حق القرار، مش شرط أن أنا أستشيرك في أمر أخذ بذلك الرأي، أنت تؤدي الواجب اللي عليك، المستشار مؤتمن فعلى ذلك أنت أديت الأمر. وقلنا إحنا أقمنا دلوقتي شعيرة من الشعائر، يبقى مسألة المشاورة أقمنا شعيرة من الشعائر، لكن مش بالحتم واللزوم أن أنا والله أستعمل نفس الكلام اللي أنت قلته أو أن أنا أخذ بذلك الرأي، كل ما في المسألة أنت أديت الحق، مستشار مؤتمن فعلى ذلك أديت هذا الأمر بأمانة، تكلمت بما ترى، فعلى ذلك نقول فإذا عزمت فتوكل على الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن المشاورة يبقى ده مبدأ من مبادئ الإسلام ومبدأ من مبادئ أصول الحكم في الإسلام. فالحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لو حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده، ده اللي وراه يبقى يطلع صواب أو غير صواب، المهم كانت المشاركة الإيجابية، يبقى محتاج أن أنا أسمع الكلام اللي أنت هتتكلم به، قلنا يبقى فيها نوع من أنواع نقول الإيجابية، إيجابية والتلاحم والترابط بيكون بين المسلمين، وكل إنسان مسلم بيشعر أنه له مهمة، هو مهم وله مهمة أيضا في إبداء ذلك الرأي الذي قد ينتفع به القوم. قال قد استشكل إثبات حكم الأذان برؤية عبد الله بن زين، لأن رؤية غير أنباء لا ينبني عليها حكم شرعي، يقولوا طب يا ترى دي رؤية، ورؤية الأنبياء هو دي الوحي، لكن غير الأنبياء بتكون الرؤية يعني الصالحة دي يعني مبشرات وليست هي نبوة، لكن من صور الوحي الرؤية، من صور الوحي الرؤية. لذلك عائشة رضي الله عنها بتذكر أن أول ما بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بالرؤية الصالحة، وطبعا معلوم رؤية إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم قام بتنفيذ الأمر، أن رؤية ينبني عليها عمل، يعني رؤية الأنبياء دي رؤية ينبني عليها عمل لأن ده وحي، أما غير الأنبياء ما ينبنيش، باب استئناس كده، يبقى باب استئناس. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. يبقى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. يبقى ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من وجه الله أنا رأيت رؤيا صالحة يبقى أنا عندي واحد على 46 من النبوة، لا، مش هو ده الكلام. والبعض يقول أن جزء من 46 جزء من النبوة على أساس أن الرؤيا الصالحة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وقلنا قالوا أن الرسالة كلها 23 سنة، يبقى 6 أشهر ل23 تعمل واحد على 46. لا، مش هي دي، مش هي نسبة تناسب، مش هي ده الكلام. لكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منفصل عن النسبة دهية، منفصل عن نسبة كذا إلى كذا. لكن قال أن الرؤية صالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يبقى مش اللي رأى الرؤية صالحة يبقى أصبح فيه جزء من النبوة، لا، ولا هي أساسا واحد على 46 من كنسبة وتناسب للفترة الزمنية، نقول لا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الرؤية الصالحة. وقال أن هذه الرؤية ذهبت النبوة كما قال صراحة كده، ولم تبقى إلا مبشرات. وقال مبشرات رؤيا الصالحة يراها رجل صالح أو ترى له. يبقى الرؤيا الصالحة دي إما يراها رجل صالح أو ترى له، يبقى هذه الرؤيا الصالحة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل في استشكال يعني في المسألة أن رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه إزاي يتم العمل بها؟ ورؤيا الأنبياء طبعا يعني قال ما بينبنيش عليها حكم شرعي، بينبنيش عليها حكم شرعي. قال: وجيب احتمال مقارنة الوحي لذلك. قال: احتمال أن الوحي نزل بكده، الوحي نزل بكده، لكن احنا نقول أن هي رؤيا، هي رؤية. ولكن لما تم اعتماد الرؤية دي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم انبنى عليها الحكم بإيه؟ بإقرار النبي واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولذلك هنجد أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه قص هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنها رؤية حق، أنها رؤية حق. ومعلوم طبعا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إقرار النبي، اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤية، يبقى نقول أنها يعني أصبحت من الأحكام الشرعية باعتماد النبي، يبقى اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن هو الوحي نزل مقارن لها وثبت عن طريق الوحي، أو أنه إحنا كما بينا إقرار واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لها، اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لها، يبقى ده نقول زي السنة التقريرية، يبقى قول للصحابي أو فعل للصحابي: كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى دي نقول من السنة التقريرية حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر هذا على الصحابة، فعدت من السنة التقريرية، وبالتالي بينبنى عليها الأحكام أهو الشرعية. يبقى السنة سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليها ولم ينكر هذا الأمر على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهنا أيضا نقول أن هذه الرؤية يعني تم العمل من خلالها لاعتماد النبي صلى الله عليه وسلم، لاعتماد النبي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقول النبي أنها رؤية حق، أنها رؤية حق، وفقد ذلك الحق. هيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب كيف الأذان، تكلم عن ألفاظ الأذان. يبقى الرواية الأولى بينت أن عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه وارضاه رأى هذه الرؤية وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الرؤية اللي رآها؟ كيف رأى تلك الرؤية؟ وكيف الأذان؟ قال في رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقوص، قال: يعمل يضرب به للناس، قال: لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق وإن شاء الله. فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته، فخرج يجر الرداء يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذه الرؤيا اللي هو رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه وارضاه في نومه، وقلنا يعني كانت منحة وعطية من الرب. دايما نعلم كده ان الرؤيا من الرحمن عطية، لذلك من قال: من اعظم الفرع ان يرى الرجل عينيه ما لم يرى. من اعظم يعني الذنوب، من اعظم ايضا ظلم الانسان لنفسه انه يقول في منامه انه رأى في منامه كذا وكذا ولم يرى. هذا من اعظم الفرع، ان ترى عينيك ما لم ترى. يقول: والله شفت امبارح في المنام كده، رأيت في منامي كذا وكذا. طبعا لان الرؤية دي اساسا عطية، عطية من الرب سبحانه وتعالى. الرؤية من الرحمن، يبقى الرؤية من الرحمن. لكن نقول الاحلام بقى المزعجة دي كلها بتكون من الشيطان، يعني كوابيس او غير ذلك، هذا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حنفرق ما بين الامرين، وادي دي عطية من الرب سبحانه وتعالى، من الرحمن سبحانه وتعالى. فيبقى من اعظم الظلم الانسان لنفسه انه يقول رأى في منامي كذا وكذا، من هذه الرؤيا الصالحه، رأيت في حال كذا وكذا، ونقول ان هي اساسا لم يرى في الحقيقه، فده كذب على الرب. يبقى ده كذب على الرب، قلنا لان عطيه الرب، وكانه يقول ان الله تعالى اعطاني كذا وكذا، هو لم يعطى ذلك الشيء، لم يعطى هذا الشيء. فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لرؤيا حق، قال انها رؤيا حق ان شاء الله، وقال له قم مع بلال. قال ان هو لما اهتم الهم النبي صلى الله عليه وسلم نام منشغل، يعني نام منشغل، منشغل بالامر. يعني كما بينا ده شعور المسلم دايما اتجاه الدين، شعور المسلم اتجاه الدين. يبقى لابد انك انت تكون يعني تتقدم في امر ذلك الدين وتحمل الهم. انت بتعيش بالطاعة، يكفيك انك انت عايش بهذه الطاعة. وكذلك نقول احساس الانسان، احساس الانسان اتجاه الدين، مبيبقاش احساس متبلد، لا، مبيبقاش احساس الانسان ابدا احساس متبلد، ولكن احساس متجدد. قلنا الانسان يشعر بهذه المسؤولية التي القيت على عاتقيه بمجرد النطق بالشهادتين. يبقى احنا والله مثلا بنيجي نسمع درس علم وخلاص انتهت، درس العلم بنحطه جوايا وانتهت، او سمعنا وانتهت، دي قضيتي كلها مع درس العلم. لا، انت كمسلم مش فاهم القضية، بلغوا عني ولو آية لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تتحمل انت مسؤولية هذا الكلام. ألا فليبلغ شاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نور الآيات في ذلك والروايات كثيرة، روايات كثيرة. يبقى انت والله بنتعلم، لماذا تتعلم؟ نقول لك جدد النية كده وجدد يا فلان، تتعلم ليه؟ هل بنتعلم كده عشان أنا أكون في قصة نفسي إنسان كويس؟ نقول لك لا، الإسلام بيطالبك أنك أنت تكون إيجابي، لازم يكون لك أساسا نقول بصمة كده في المجتمع، لك بصمة، البصمة دي تكون مشهورة. نقول لك بلغ، بلغ ذلك الحق، يبقى أنت من المبلغين للحق، بلغوا عني ولو آية، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله ده احنا تعلمنا روايات كثيرة، فين الروايات دي راحت؟ ونقول لك والله يعني تكلم مين؟ يقول لك حوقف الناس في الشارع نتكلم، ادعو لدين ربك سبحانه وتعالى. يبقى في مسألة والله كانت غايبة عننا، عرفناها، غير غايبة عنه، غاب عن المجلس وهي غايبة عنه. نقول حتى لو كان الإنسان يعني أجلس أهل البيت ثم قال والله كان من الأمر كذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، نعلمه أمر الدين. فإن احنا حضرنا مجلس يبقى نقوم بنشر ذلك الدين، وده اللي الصحابة عملته. يا الصحابة رضي الله عنه، هو انتشر الدين إزاي؟ رجال، قلنا رجال حملوا مسؤولية هذا الدين وقاموا بنشر ذلك الدين، تحملوا المسؤولية، مجرد كده آية تمر عليهم خلاص، قال لهم بلغوا عني ولو آية. ترى أن الصحابة كده يعني خلاص سمعت الكلام وانتهى، سمعت كده قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وما سمعوا، سمعوا قال بلغوا عني ولو آية، ده الحديث لغيرنا. هل الصحابة عملوا كده؟ لا، بلغوا عني ولو آية خلاص انتهت القضية، مش محتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكد على الامر ده او يكرره خلاص. الصحابة ما بتحتاجش الكلام ده، هو تحتاج ان هي بس المرة واحدة، مرة واحدة الكلام على طول. قلنا ده نتاج عمل على طول، التنفيذ الفوري. قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، إن شاهد المجلس يبلغ اللي غاب عنه، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى رب يعني إنسان هو لمن هو أفقه منه فقيه، لكن لمن هو أفقه منه رب حامل فقه ليس بفقيه، فيبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى ممكن أنت تسمع الرواية وعرفتها بس التنفيذ كان بطيء. والله تقول كان من أمر ذلك المجلس، نحن استمعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، اللي سمع التاني ده اللي انت بلغته ما كانش حاضر المجلس على طول كان تنفيذه. كل ده بيروح في ميزان حسناتك. يعني نقول شوف الإنسان ممكن يبقى من أعظم البخل، بخل الإنسان على نفسه بالطاعة والثواب، من أعظم البخل. صورة البخل أنك أنت لما بتعلم آية واحدة، بتعلم آية أو رواية، نقول هذا الإنسان لو عمل بذلك كل ده بيضع في ميزان حسناتك. قلنا والتالي احنا دي تجارة، يعني التجارة يعني نقوله والله لو احنا قدرنا نكتسب الحسنات يبقى يضاف الى رصيد حسناتنا عمل فلان او فلان او هذا العلم اللي احنا نقوم ببثه، يبقى على ذلك نقول ما تبخلش على نفسك. الامر مش محتاج كده نقول انك انت نوع من انواع كسل الخمول، مفيش وقت، مفيش وقت لكسل الخمول، لكن تسعى كده عشان نضيف رصيد. لو كان الاعتماد بس على رصيد حسناتنا باعمالنا العمل ما يوصلناش المنازل، لا يوصلنا للمنزل، ولكن نقول يبقى يوضع في ميزان حسناتك. ولذلك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها ايه؟ علم ينتفع به. او انت تركت علم كده، تركت علم، اما فلان ده لما تعلم منك المساله اخذها وعلمها لغيرك، وده قام بالتطبيق، وده ايضا مازال بينشر مساله لمساله لم تعرف الا من خلالك. نقول مساله لم تعرف الا ما هي موجوده في الكتاب بس والله لما استمعنا اليها ما كانت موجوده، احنا ما قريناش، بقى كانت موجودة عرفناها بلغنا غيرنا، شو بقى اصبح الطريق ده طريق متصل بيك، ده كان ادي علم بينتفع به. يبقى علم مازال كده عمال يعني ينتقل من فلان الى فلان، من فلان الى فلان. وان الانسان نقوله اللي بلغ الاول ده توفي مات، ولكن مازال ليه المسألة اللي تركها مازال بتتداول بين الناس، هذا علم ينتفع به من بعد موتك كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى قال إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به، صورة من الصور. يبقى نقوله الثلاث أشياء اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم نقول والله هذه علم ينتفع به، صدقة جريء ولا الصالح يدعو له. قلنا إحنا ما نقدرش نتحكم، دي قلوب، يعني قلوب. قلنا مهما تربي ابنك ممكن ينسى الكلام ده، ينسى. فإحنا ما نشتغلش دايما في غير المضمون، اعمل دايما في المضمون. مضمون الصدقة الجارية اعملها بفلوسي، بمالي كده اعمل الصدقة، يبقى انا بفضل الله سبحانه وتعالى لما اموت الصدقة الجارية دي كانت من كسب طيب وصدقة جارية. يبقى احنا بنعمل لنفسنا عشان نقول الحسنات، يبقى دخل الحسنات للانسان مازال مستمر. لكن كل اعتمادنا دايما على الجزئية ولا الصالح يدعو له، فين الصلاح دي؟ ده مش بايدينا، ده بيد رب سبحانه وتعالى ليس بيد الانسان. انه ممكن هذا الولد يغفل عنك تماما بعد الموت. طب نقول لك طب ما الشغف المضمون اللي هو بعمل ايديك ذاتك، يبقى نقول الله علمه انتفع به، يبقى لازم اكون انا من اهل الجزء ده، صدقه جاريه من اهل الجزء ده على حسب ما معي من مال. لكن ما تبخلش نقول ده هدف عندي، هدف عايز اعمل صدقه جاريه ويكون هدف عندي، عايز اترك علم ينتفع به يبقى هدف عندي. قلنا الان ده بيتم بعمل ايديك، غير قلنا ولا الصالح يدعو لك، احنا مش بايدينا، دي قلوب، وقلوب العباد بين اصبعين نصاب الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء، فلا نأمن. فما تشتغلش انت في جزء غير المأمون وتعتمد عليه. دايما احنا نكرر اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، يبقى احنا في اتنين كده نقول لك في ايدك، والثالثة دي يعني انت بتطلب رب سبحانه وتعالى ان ربنا يوفق ان الولد ده يبقى صالح ويتذكر ويدعو لك، يتذكر ويدعو لك، لان دي كلها منن من ربك، منن من رب. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة يعني أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، يعني مين بقى أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قالوا مالك ما قدمت ومال الوارث ما أخرت. يبقى إيه مال الوارث اللي أنت بتحجزه دلوقتي لو مت يقسم بعدك، ده مال الورثة. كأنك أنت كنت بالضبط كده يعني حارس على مال، المال ده مش بتملكه لكن انت حارس عليه، ولكن هو انت جعلته ملكيه لغيرك، وانت اساسا اللي مكتسبه، انت اللي انفقت الاوقات عشانه. طب يا ترى ما تاخدش منه جزء تمتع بيه نفسك في الاخره؟ مش هنقول لك تمتع بنفسك في الدنيا، متع بنفسك في الآخرة، جزء من مالك كده عشان متاع الآخرة، يبقى طلعه كده. ولا انت كل المال للورثة، يعني انت منشغل بالورثة هم عشان ينفقوه في الدنيا، طب انت خلي جزء تمتع بيه في الآخرة، ده من كسبك يعني، من كد عملك، فاجعل هذا الجزء قلنا صدقة جارية كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، علمه نفع وانتفع به. والله مش قادر انك انت تبص ذلك العلم، مش من اقل انك انت ممكن تساعد طالب علم، تساعد طالب علم، طالب علم مجتهد كده، تنظر يعني ايه اللي محتاج له مثلا من كتب، من كتب العلوم الشرعية دي. هذا مثلا انسان بيقوم بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، انا لا املك هذه الملكات، على ذلك تعينه، يبقى انك بالضبط كده بتقول له ادي مثلا كتاب او مصنف مصنفات يعين هذا الانسان في الدعوة الدينية، يقرأ منه حيقول، يقرأ منه حيقول، يبقى بالضبط كده كأنك انت قدمت له هذا العلم، قدمت له هذا العلم. فانت دايما تشتغل في المضمون، وان الامر مش محتاج الى كده ان احنا نجازف اعمارنا او نقامر بها او نغامر بها، لا، اشتغل كده. ايكم مال وحب الايمان من مال ورثه؟ قالوا ما منا من احد الا ومال وحب الايمان من مال ورثه. قال مالك ما قدمت ومال الوارث ما اخرت. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمه الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الاسماء ما اصطفاه. الله